الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في التعليق على متن العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 47 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى عدة مسائل. المسألة الأولى: وجوب التسليم لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على ذلك. فالأدلة على وجوب التسليم لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أصرحها قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية فيها وجوب التسليم لما جاء عن الله وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا جاءت الآية بصيغة العموم في كل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحكموك، هنا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وبالسنة. وكذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين الله عز وجل أنه لا خيرة للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا، فإذا قضى الله ورسوله أمرا وجب التسليم والإيمان والإقرار بما قضاه الله سبحانه وتعالى أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله وفي أثار سلف هذه الأمة. وقد ضرب سلف الأمة أروع الأمثلة في التسليم لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقام يضيق عن ذكر الأثار في ذلك. ولكن المهم هنا أن نعلم أنه كما قال المؤلف: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا يتم إيمان العبد ولا تصلح عقيدته إلا إذا سلم واستسلم لنصوص الكتاب والسنة. ولذا لا بد أن يربى الأجيال على هذا التسليم لما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عارض ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من طرق الضلال، وهو مبدأ طريق الانحراف عن دين الله عز وجل. إذا لم يسلم المرء لما جاء عن الله وعن رسوله فهذا هو مبدأ الانحراف عن دين الله عز وجل. المسألة الثانية وهي تابعة لما قبلها: عارض كثير من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عارض كثيرون نصوص الكتاب والسنة ولم يسلموا لها، ولذلك نشأت البدع. فما نشأت البدع إلا من معارضة التسليم، لم يسلموا لما نصوص الكتاب والسنة وعارضوها. فمنهم من عارضها بالعقل، ومنهم من عارضها بالذوق والحس، ومنهم من عارضها بالسياسة ونحو ذلك، كما بين ذلك ابن القيم في مدارج السالكين وأشار إليه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. منهم من إذا عارضت السياسة نصوص الكتاب والسنة قدم السياسة على نصوص الكتاب والسنة. ومنهم من إذا توهم أن العقل يعارض نصوص الكتاب والسنة قدم العقل على نصوص الكتاب والسنة. وقلت إذا توهم، لأن العقل النقل لا يعارض العقل، ولا العقل يعارض النقل، ولكن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. لكن هم يتوهمون أن العقل يعارض نصوص الكتاب والسنة، فيقدمون العقل على نصوص الكتاب والسنة. ومنهم من يقدم ذوقه وما يشعر به وما يهواه على نصوص الكتاب والسنة، فإذا تعارض الكتاب والسنة ومع ذوقه قدم الذوق على نصوص الكتاب والسنة، وهذا يفعله بعض المتصوفة، وهذا أمثلته كثيرة جدا. وإذا تأمل الإنسان في حالي وحال الناس وحال المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، سيجد أنهم يخالفون الكتاب والسنة إذا عارضت أهواءهم. يأتي النص صريحا في الباب، ولكنهم يعارضونه لأنه يخالف أهواءهم. فمثلا إذا جاءت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إثبات الأسماء والصفات على وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، والمعاني التي تليق بالله عز وجل، يأتي من ينفي الصفات فينفيها ولا يسلم لها، لا يثبت الصفات لأنها خالفت هواه وما في قلبه من الشبه. كذلك إذا جاءت النصوص التي تبين أن كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، إذا جاءت هذه النصوص فإن بعض الناس يخالف هذا بذوقه وما يستحسنه، فيقول هناك بدعة حسنة ويبتدع في الإسلام بدعة ويسميها بدعة حسنة، فنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، لا يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخالفه لأنه خالف هواه، خالف النص هواه، فيحدث في دين الله عز وجل ويسمي هذا الأحداث بدعة حسنة. وكذلك من الأمثلة تأتي أحيانا نصوص السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، فيأتي من لا يريد هذه النصوص فيخالفها لهواه، لا يسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، وإنما يسلم لهواه، فيخالف نصوص الكتاب والسنة لأنها خالفت هواه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. ولكن حال المؤمن أنه يستجيب لنصوص الكتاب والسنة ويسلم لها. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية أن كثيرا من الناس في نفوسهم حزازة من نصوص الكتاب والسنة، فقال فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أنها لو لم ترد. فبعض الناس في قلبه حزازة من نصوص الكتاب والسنة، في قلبه مرض، لذلك قد تأتيه بعض نصوص الكتاب والسنة فيجد في نفسه حرجا منها، يتمنى أنها لم ترد. وهذا كما ذكرت في الأمثلة السابقة، من ينفي الصفات إذا جاءته النصوص الصريحة في إثبات الصفات يتمنى أنها لم ترد. من يبتدع في الإسلام بدعة يسميها بدعة حسنة يتمنى أن حديثه كل بدعة ضلالة أنه لم يرد، يتمنى. وكذلك من يريد الثورات والخروج ونحو إذا جاءت نصوص السمع والطاعة يتمنى أنها لم ترد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على بطلان الاعتقاد وعلى المرض في القلب. لو طهرت العقيدة وكانت صحيحة فإن المؤمن يفرح بكل نصوص الكتاب والسنة، ويكون كما قال الله عز وجل ويسلم وتسليمه، يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في نفسه حزازة من أي نص شرعي، ولا يجد في نفسه حزازة من أي أمر قضاه الله أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإنسان في نفسه حزازة ببعض النصوص فليعلم أن هذا مرض في قلبه لا بد أن يعالجه. المسألة الثالثة من أشهر المعارضات للنصوص ما ابتدعه بعض أهل الكلام الذين توهموا أن النصوص قد تخالف العقل، فقالوا إذا تعارض العقل والنقل فإنهم يقدمون العقل على النقل، يقولون ويزعمون يقولون إذا تعارض العقل والنقل فإنهم يقدمون العقل على النقل. وللرازي وهو من متأخري الأشاعرة قانون يسمى القانون الكلي، خلاصته هذا الأمر، أن إذا تعارض العقل والنقل أن العقل يقدم على النقل. وبنحو هذا يسير المعتزلة ويسير غيرهم، حتى بعض المعاصرين اليوم ممن يسمون العقلانيين، وكذلك من التنويريين والليبراليين الذين يدعون الإسلام وغيرهم وغيرهم من أصحاب الجماعات المعاصرة، في الحقيقة يقدمون العقل على النقل، ولكن قد لا يكون بهذه العبارة بهذا النص أو بهذا القانون الكلي الذي وضعه الرازي، ولكن في حقيقة أمرهم أنهم يقدمون العقل على النقل. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من قدم العقل على النقل وزعم أن العقل السليم قد يعارض النقل، رد ردودا جميلة مفحمة على من يقول بذلك في عدد وفي مواضع من كتبه وفي عدد من رسائله رحمه الله، وكلامه مشتقى من كلام السلف الصالح رحمه الله، كما ذكر هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا من الردود على هذا في الصواعق المرسلة، وكذلك غيرهم من أهل العلم ردوا على هذا الباطل وتقديم العقل والنقل على النقل والزعم أنه قد يتعارضان. ومن أوجه الجواب عليهم أولا أن يقال أن العقل السليم لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. الجواب الثاني أن يقال إلى أي عقل يكون الاحتكام؟ هم يقولون سنقدم العقل، طب أي عقل؟ عقول الناس متفاوتة، أنا أفهم أن هذا الحكم حرام وأنت تفهم أنه حلال وآخر يفهم أنه واجب، إلى أي عقل نحتكم؟ العقول متفاوتة، هذا يفهم بعقله أنه يجب إثبات الأسماء والصفات، والآخر يفهم أنه يجب نفي الأسماء والصفات، إلى أي عقل نحتكم؟ وإلى أي عقل نرجع؟ والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثالث وهو مناسب للليبراليين المعاصرين والحداثيين ونحوهم ممن يزعمون تعظيم العقل، يقال لهم مما يدل على ضعف عقولكم وأنها عاجزة أن تكون حاكمة على النقل هو ما تندمون عليه من القرارات التي تتخذونها في حياتكم، فمعلوم أن أي إنسان تأتي عليه فترة يتخذ فيها قرارات مستقبلية من دراسة وعمل ونحو ذلك، ثم بعد فترة يندم على بعض هذه القرارات التي اتخذها، هذا موجود في كل الناس. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العقل قاصر، كان في تلك الفترة ضعيفا ثم تبين للإنسان أنه أن بعض تصرفاته كانت خطأ فيبدأ يصحح، ثم بعد سنوات يكتشف أن ما سبق كان بعضه خطأ ثم يبدأ ويصحح وهكذا. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن العقل عاجز عن أن يعارض النصوص، العقل عاجز أن يعارض النصوص، مع أن النصوص لم تأتي بما يخالف العقل ويستحيل عقل، ولكن لن يكون العقل حاكما على النص الشرعي لضعفه، وأما النص الشرعي فقد جاء من عند العليم الحكيم، لذلك كان كاملا صالحا لأن يكون مصدرا للتلقي وللاستدلال. وكما سبق وذكرت أن العقل له حد لا يستطيع تجاوزه، كما أن البصر حدا لا يستطيع أن يجاوزه، فلو قيل للإنسان وهو في الرياض انظر إلى مكة والحرم من غير تلفاز ولا شيء، انظر بمجرد بصرك اتجه إلى الغرب وانظر إلى الكعبة، هل يستطيع أن يرى؟ لا يستطيع، لأن البصر له حد، كذلك العقل له حد لا يستطيع أن يتجاوزه. ها هذا معلوم عقلا، ولكن أهل التنوير ومن يدعون أن العقل حاكم على الشرع لا يسلمون بذلك، فيكابرون العقول السليمة. ولذا شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في تعارض العقل مع النقل، وكذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، شبه العقل مع النقل بالعامي مع المجتهد. فالعامي الذي لا يفهم الدين يجب أن يسأل أهل العلم وأهل الذكر. فلو جاء عامي آخر وسأل العامي الثاني، قال له أريد أن أسألك وأستفتيك في مسألة، قال له العامي أنا أوصلك إلى عالم مجتهد، فأوصله إلى عالم فاستفتاه وأفتاه. لو اختلف العامي مع العامي الذي أوصله إلى المجتهد، اختلفوا في مسألة، فقال له والله العالم المجتهد يقول كذا، فقال العامي الذي أوصله إلى المجتهد، قال أنا أوصلتك إلى المجتهد، المفترض أن تقبل قولي ولا تقبل قول المجتهد، لأن أنا الذي أوصلتك إلى المجتهد. هل يصح قوله؟ لا يصح قوله. قال له أنت أوصلتني إلى المجتهد، فيجب عليك أنت أن تقبل قول المجتهد، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك العقل مع النقل، العقل به فهمنا النقل ووصلنا إلى صحة النقل، ولكن هذه مهمته. فإذا بلغنا النقل وجب علينا أن نقدم النقل على قول كل أحد، وإذا لم نقبل النقل فإن هذا طعن في العقل، لأن العقل دلنا على صحة نصوص الكتاب والسنة على النقل. فإذا جاءنا دليل من الكتاب ومن السنة ولم نقبله بزعم أنه يعارض العقل، فإننا نقدح في العقل، هذا راجع لقدح العقل، لأن العقل هو الذي دلنا عليه. وهذا مثل العامي مع المجتهد، فلو جاء العامي إلى العامي الذي أوصله إلى المجتهد واختلف هذا مع المجتهد، فيقول له لو قبلت قولك، أنت الذي دللتني على هذا العالم المجتهد، لو قبلت الآن قولك فإن هذا المجتهد لا يفهم العلم نحو ذلك، فإن هذا قدح فيك، لأنك أنت الذي دللتني على المجتهد. فإذا كان الآن المجتهد لا يفهم فأنت السبب، وأنت القدح فيك، أنت الذي أوصلتني إليه. كذلك العقل والنقل، من قدم عقله على النقل فهو في الحقيقة يقدح في عقله، لأن عقله هو الذي أوصله إلى صحة النقل، فكيف يقدم العقل على النقل؟ والخلاصة من هذا أن العقل لا يمكن أن يعارض، أن العقل السليم لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، لا يمكن أن يتعارضا، ولو توهم أحد التعارض فالواجب تقديم النقل. المسألة الرابعة التي أشار إليها أبو جعفر رحمه الله هي أن من لم يسلم فإنه يتذبذب بين الكفر والإيمان والشك واليقين، ويصبح تائها موسوسا، وهذا كما قال رحمه الله. ولذلك يجب أن يسلم العبد لنصوص الشرع، بل كما ذكر ابن قيم في مدارج السالكين وذكره ابن أبي العز كذلك، أن الإنسان يجب إذا بلغ له حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد نفسه كأنه سمعه من الرسول، كأن الرسول يخاطبه الآن يقول له افعل. فهل يسوغ للعبد أن يؤخر قبول كلام الرسول عمل به حتى يعرضه على العقل ولا على رأي فلان ولا فلان؟ يعني يتخيل أن الرسول أمامه يقول له، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كل بدعة ضلالة، هل يجوز لمسلم أن يقول لا والله انتظر يا رسول الله حتى أعرض هذا الأمر على عقلي، ولا أعرض هذا الأمر على الشيخ فلان حتى أنظر هل أقبله أو لا أقبله؟ هل يسوغ هذا؟ لا يسوغ. إذن عليه أن يقبل ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من خالف هذه الطريقة وقعوا في الحيرة والشك، وذكر ابن أبي العز أمثلة كثيرة عليهم، لعلنا نستعرضهم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وبهذا نختم درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، أذكر الأدلة على وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، أذكر مواقف المخالفين أو موقف المخالفين إجمالا من التسليم لله ولرسوله، مع ذكر أمثلة على من يعارض نصوص الكتاب والسنة. السؤال الثالث: من زعم أنه عند تعارض العقل والنقل يقدم العقل، ما الرد عليه؟ السؤال الرابع: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الواجب على العبد إذا بلغه الحديث الصحيح، ما الواجب عليه مع توضيح هذا الأمر؟ السؤال الخامس: بين أبو جعفر رحمه الله أن من لم يستسلم ويسلم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يترتب عليه أو يترتب على عدم تسليمه أمر عظيم، ما هو هذا الأمر مع التوضيح؟ هذا أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة المهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.